عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومثل الحيض النفاس فإنه يسمى في لغة العرب حيضا. قال والموت يعني أن من مات انقطع صومه. ولذا كان الأولى به أن يقول فصل فيما يقطع الصوم، لأن ما يقطع الصوم أكثر من المفطرات. يترتب على هذا شيء، وهو أن من كان عليه صوم واجب مثل صيام نذر فابتدأ الصوم ومات في أثناء اليوم، هل يجب عليه، فهل يستحب لقرابته أن يصوم ذلك اليوم أو لا؟ فإن قلنا الصوم ينقطع بالموت يستحب لورثته أن يصوموا عنه لأنه لم يصوم اليوم، وإن قلنا لا ينقطع بالموت لأن النية قد وجدت ولم يوجد عنده شيء من المفطرات، قيل بأنه قد قضى ما عليه من النذر ومن ثم لم يستحب لورثته أو قرابته أن يصوموا عنه. والأمر الثالث الردة، فمن ارتد انقطع صومه، وذلك لأن الردة محبطة للعمل كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. الخامس العزم على الفطر، لأن الصيام إمساك عن المفطرات مع نية التقرب لله عز وجل، ومن لم يجمع الصوم فإنه لا يعد صائما. العزم على الفطر مفسد للصوم الواجب، لأن الصوم الواجب لا بد فيه من استمرار حكم النية من الليل إلى غروب الشمس. وأما بالنسبة لصيام التطوع فإنه لا ينقطع به من جهة إلغاء حكم الصوم، وإن كان ينقطع حكم الأجر. مثال ذلك من صام نفلا وفي الساعة العاشرة ضحى تردد هل يواصل أو لا يواصل، فحينئذ نقول انقطع حكم الأجر. فإذا جاءت الساعة الثانية عشر وعزم على الصوم ولم يتناول مفطرا قلنا هو على صومه، لكن هذا الوقت الذي ترددت النية فيه لا يكون له أجر فيه. ومثل هذا إذا كان الإنسان في رمضان مسافرا وتردد هل يصوم أو لا، فحينئذ نقول لم يصح الصوم لعدم وجود نيته. لكن لو تردد في الإفطار هل يفطر بذلك؟ لا، أظهر من قول أهل العلم أنه يعد مفطرا بذلك، لأن النية تتنافى مع التردد، فإذا وجد التردد انتفت النية. المفطر الآخر القيء عمدا، إذا خرج قيء من البطن من طريق الفم فإنه باستجلاب من الإنسان فإنه يبطل صومه. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقى فقد أفطر، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. قوله من استقى أي من طلب خروج القي حتى خرج، أما لو طلب خروج القي بدون أن يخرج لم يفطر بذلك. هي أن خروج القي بطلب من الإنسان يبطل به الصوم. الخبر الوارد اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وقد تكلم عليه جماعة وقواه آخرون، ويتأيد بآثار من الصحابة رضوان الله عليهم تتوافق مع هذا الخبر. مفطر الآخر الاحتقان من الدبر، احتقان يعني من الحقنة. الحقنة عند الفقهاء مفطرة كما سيأتي في المفطر الأخير. أما لو أدخل شيئا مع ذكره قالوا لم يفطر بهذا. شيخ الإسلام يرى أن الاحتقان من الدبر غير مفطر. المفطر الثامن بلع النخامة. النخامة إذا خرجت من الأنف فدخلت في الجوف لم يفطر الإنسان بها، وهكذا إذا كانت النخامة في الحلق قبل أن تصل إلى الفم فابتلعها الإنسان لم يفطر المرء بها، ذلك لأن المعيار في الإفطار في دخول إلى الحلق، والنخامة إذا كانت لم تخرج بعد من الحلق حينئذ لا تؤثر على صوم الإنسان، وإن كان الأولى به أن يبعدها وأن لا يبتلعها. أما إذا وصلت النخامة إلى الفم ثم ابتلعها الإنسان فحينئذ هل يقال تؤثر على صوم الصائم؟ للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة. قول يقول بأنها لا تؤثر مطلقة، قول يقول بأنها مؤثرة، وقول يفرق بين النخامة التي تكون من الجوف والنخامة التي تكون من الأنف. ومبنى الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في الفم، هل هو من ظاهر الجسد أو من باطنه، والأظهر أنها من ظاهر الجسد بدلالة أن من وضع طعاما في فمه ثم أخرجه لم يؤثر ذلك على صومه. مفطر التاسع الحجامة. والمراد بالحجامة سحب الدم من الرأس خاصة. قد ورد أما سحب الدم من بقية البدن فهذا يقال له فصد. وقد اختلف العلماء في الفصد هل هو مؤثر على الصوم، والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن الفصد لا يؤثر على الصوم. قال بعض التابعين بأنه يؤثر، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل قول الجمهور أولى لأن الحديث إنما ورد في الحجامة ولم نعرف المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الحجامة، ومن ثم لم يصح أن نقيس عليه الفصل. يترتب على ذلك أن تحليل الدم سواء كان قليلا كما في تحليل السكر أو كثيرا كما في تحليل المختبر لا يؤثر على الصوم. أما بالنسبة للحجامة هي كما تقدم إخراج الدم من الرأس، ومذهب الإمام أحمد على أنها من المفطرات بما ورد من طريق عشرة من الصحابة منهم ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. والجمهور على أن الحجامة غير مؤثرة على صحة الصوم، تدل على ذلك ثلاثة أمور: أولها ما ورد في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا صائما فأفطر بالحجامة لأن المسافر يجوز له الفطر. وبعض أهل العلم تكلم في هذا الإسناد فقال هو معلول، صوابه أنه احتجم وهو محرم، لكن الإسناد ثابت في الصحيح. والدليل الثاني لهم ما ورد في بعض روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم عليهم بالفطر لكون الحاجم والمحجوم يغتابون الناس، وهذا الاستدلال فيه نظر لأن الغيبة ليست من المفطرات. الجاج الثالث لهم قالوا بأن الحاجم، أو احتجاج الثالث قالوا بأنه قد ورد عن عدد من الصحابة الاحتجام حال الصيام، لكن إذا ثبت الحديث لم يلتفت إلى آثار الصحابة. وأما بالنسبة للحاجم فنقول بما أنه قد ورد في الحديث أنه يفطر حكمنا عليه بالفطر، ولم نعرف العلة والمعنى الذي من أجله ثبت الفطر في الحجامة، ولذلك نثبت ما ورد في الخبر. بعضهم قال بأن الحاجم تصعد منه أو تصعد إليه أبخرة من الدم، وبعضهم قال قد يدخل الدم في جوفه، ومثل هذه التعليلات لم يدل عليها دليل. العاشر إنزال المني. الصواب أن الحاجم والمحجوم يفطرون لورود الخبر، وهذا خاص بالحجامة دون الفصد. العاشر إنزال المني، فإذا أنزل الصائم المني فإنه يفطر بذلك كما ورد في الحديث في وصف الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، سواء كان إنزال المني بجماع أو بتكرار النظر. إذا كرر النظر فحينئذ يكون تكرار النظر من فعله. قال لا بنظرة، فلو قدر أنه نظر نظرة واحدة فنزل المني لم يفطر بذلك، وذلك لأن زال المني بالنظرة الواحدة ليس من فعل المكلف وليس بسببه، وهكذا من نزل المني منه بسبب التفكر فإنه لا يجب عليه أو لا يفسد صومه بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. وهكذا أيضا الاحتلام، لو نام الإنسان فاحتلم في منامه فخرج المني لم يفسد صومه بذلك لأنه ليس باختياره. الحادي عشر، خروج المني أو المذي بتقبيل. تقبيل بالنسبة للصائم إن كان ممن لا يأمن من خروج المني بسبب التقبيل فهو حرام، ولكن لا يفسد الصوم بمجرده حتى يكون معه نزول مني. حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم بإربه في لفظ لأربه. في حديث عمر سأله عن القبلة للصائم قال أرأيت لو تمضمضت. أما من يأمن على نفسه من خروج المني فإنه يجوز له التقبيل. لو قبل الإنسان أو لمس أو باشر أو استمنى فنزل منه المني فإنه يفسد صومه بذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لم يدع شهوته. ولما يفهم من حديث عائشة ما قالت كان أملككم لإربه، معناه أن من لم يملك إربه بسبب التقبيل فسد صومه. أما لو خرج المذي بعد التقبيل فهل يفسد صومه بهذا؟ قبل فأمذى، ومن المعلوم أن المذي يخرج بدون دفق أو يخرج بدون شهوة، كما لو قبل بشهوة ثم بعد نصف ساعة نزل المذي فهل يفسد صومه بذلك؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء. في مذهب أحمد ومالك يفسد صومه لأنه لم يترك شهوته، وفي مذهب الشافعي وأبي حنيفة لا يفسد صومه، ولعل القول الثاني أرجح لأننا لا نثبت شيئا مفسدا للصوم إلا بدليل، ولم يثبت في هذا دليل ولا يصح قياسه على المني لوجود الفرق بينهما. المفطر الثاني عشر، ما وصله الإنسان إلى جوفه أو حلقه أو دماغه، ومن هذا أنواع الحقن، الإبرة التي يدخلها الإنسان في جسده سواء كانت مغذية أو كانت علاجية، كلها تدخل في كلام الفقهاء هذا. ومثله أيضا لو كان في الإنسان جرح فداوى بإدخال الدواء في ذلك الجرح، حينئذ يفطر بمثل هذا، وهذا قول جماهير الفقهاء. قد قال طائفة لأنه لا يفطر إلا بالمغذي من ذلك، لأن الأصل عدم الفطر، فننفي الإفطار إلا في المغذي لمشابهته للأكل والشرب، والذي يظهر هو القول الأول، وذلك لأن من أدخل شيئا مع فمه بطل صومه بذلك ولو لم يكن مغذيا. ولم نفرق بين المغذي وغيره في الفم فيما يدخل بالفم، هكذا في بقية الجسد. قال: فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. إذا قطر في الأذن أو في العين فإنه إذا لم يصل أثر تلك القطرة في الحلق فإنه لا يفطر بذلك، لأننا لم نتيقن دخول هذه القطرة إلى الجوف. أما إذا تيقننا ووجدنا طعم الحلق طعم القطرة في الحلق، فهل يفسد صوم الإنسان بذلك؟ قال مالك وأحمد: يفسد، لأنه قد أوصل إلى حلقه أو دماء أو جوفه ما يفطر به. وعند الشافعي وأبي حنيفة لا يفطر، لأن هذا ليس بمدخل معتاد، ولعدم ورود دليل بإثبات الفطر به، ولعل القول الثاني أرجح. قال: أو مضغ علكا. إذا مضغ علكا فهذا على نوعين: النوع الأول إذا كان له طعم يجده في حلقه فهذا أكثر الفقهاء يقولون بأنه مفطر. النوع الثاني إذا لم يجد له طعما في حلقه فإنه لا يفطر به ذلك. قال: أو ذاق طعاما. ذوق الطعام لا يترتب عليه إدخال الطعام إلى الجوف، لأن ذوق الطعام يكون باللسان، لكن لو ذاق طعاما فوجد طعمه بالحلق فهل يفطر بذلك؟ قال مالك وأحمد: يفطر. قول الثاني بأنه لا يفطر، لعل الصواب أنه لا يفطر بهذا لعدم ورود دليل بالفطر به. وقد يجد الإنسان طعم بعض الأكل في حلقه وهو لم يدخله إلى جوفه، يجد رائحة الطعام الذي يشتهيه في وقت جوعه فيجد طعمه في حلقه. وقد يطأ الإنسان على ثمرة شجرة الحنظل فيجد طعمها في حلقه وهو لم يدخل شيئا في جوفه. عن طريق الرجل يقولون أن أحد الفقهاء كان يدرس هذا الباب، اعترض عليه، كان يدرسه في الحرم، كان عنده أحد الأغوات في الحرم، هؤلاء الذين وقفوا على الحرم، لما سأله هذا السؤال قال: ما دخل الرجل في الحلق؟ قال: أين لحيتك؟ قال: أنا خصي. قال: ما دخل الخصية في اللحية. على كل، إذا كان الإنسان يجد الطعام بدون أن يمس شيء من جسده يمكن أن يجده بمجرد المس. إذا ذاق الطعام ولم يجد طعمه في حلقه فإنه لا يفسد صومه بهذا باتفاق، كالكلام في من وجد طعمه في حلقه، والظاهر أنه لا يفطر على ما تقدم. هكذا أيضا إذا بلع الإنسان ريقه فإنه لا يفطر بذلك. قد كان الناس من عهد النبوة يحتاجون إلى بلع ريقهم فلا يفطرون بهذا، وقد كره بعض الفقهاء جمع الريق لابتلاعه. هذه المفطرات إنما يفطر بها الإنسان إذا كان متعمدا، أما لو كان ناسيا فإنه لا يفطر بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وبذلك قال الجماهير خلافا لمالك، دمالك أن من أكل ناسيا فإنه يفطر بهذا. وقالوا الحديث الوارد في هذا خبر واحد يخالف القياس لا يلتفت إليه، والجمهور يقولون بقبول خبر الواحد ولو كان مخالفا للقياس. لو أكره الإنسان على شيء من المفطرات هل يفطر به؟ قال: اشرب الماء وإلا قتلناك. هل يفطر بذلك؟ قال الجمهور: لا يفطر به قياسا على الناس. قال طائفة: بل يفطر، لأنه تناوله ذاكرا لصومه. فالأولون استدلوا بحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا دخل غير مؤثر، إذا دخل شيء إلى الجوف بدون قصد، مثال ذلك ما لو تكثف، ما لو طار الطحين فدخل الطحين في جوف الإنسان لم يفسد صومه بهذا لأنه بغير قصد منه. مثله لو دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصد. معقد المؤلف فصلا في أحكام الجماع في نهار رمضان. المراد بالجماع تغييب الحشفة في الفرج، تغييب الحشفة في فرج. فأما لو أنزل بدون تغييب حشفة فهذا لا يعد جماعا، وهكذا لو باشر وضم فأنزل هذا لا يعد جماعا، ومثله لو أنزل بين الفخذين هذا لا يعد جماعا، وهكذا لو لم تتغيب الحشفة فإنه لا يعد جماعا. والمعول عليه انتهاك حرمة الشهر بالجماع، هناك كفارة مغلظة بإعتاق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين. لماذا؟ متى يجبها الشارع؟ وما هي العلة التي تثبت بها الكفارة المغلظة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال القول الأول أنه الجماع في صوم واجب. القول الثاني أنه الجماع لمن يلزمه الإمساك لمن يلزمه إمساك في رمضان. القول الثالث أنه تناول المفطرات عمدا أنه تناول المفطرات في رمضان. تعرفون الفرق والأثر. لمن جامع في القضاء هل عليه كفارة مغلظة؟ على الأول يجب، وعلى القول الثاني والثالث لا يجب. من كان مسافرا فقدم فوجد زوجته طهرت قد طهرت ذلك اليوم من الحيض، هنا يلزمهما الإمساك، لأن الحائض إذا طهرت لزمها إمساك بقية اليوم، والمسافر إذا قدم لزمه إمساك بقية اليوم. فلو قدر أنه جامعها، جامع القادم من السفر زوجته الطاهرة من الحيض في ذلك اليوم، فتجب عليه كفارة المغلظة. على القول الأول يقول لا تجب، إنما ليس هناك صوم، وهما مفطران. ها مفطران، لم يجب عليهما كفارة مغلظة. على القول الثاني جماع لمن يلزمه الإمساك، هنا يلزمهما الإمساك، وجب عليهما الكفارة. على القول الثالث طيب، أي هذه الأقوال أرجح؟ طيب، من أكل تفاحة في نهار رمضان متعمدا عليه كفارة مغلظة؟ على القول الثالث تجب عليه الكفارة المغلظة دون القول الأول والثاني. القول الثالث هذا مذهب مالك وأبي حنيفة. القول الثاني هذا مذهب أحمد. القول الثاني هذا مذهب أحمد، والقول الأول قال به طائفة من الشافعية. والمعول عليه في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جامعت أهلي قال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان. هل قوله جامعت وصف معتبر؟ قال المالكية والحنفية لا، ولذلك كل من أفطر عندهم متعمدا عليه الكفارة المغلظة. وقال الحنابلة والشافعية هو وصف معتبر. طيب، قال جامعت أهلي، هل هذا وصف معتبر؟ ليس وصفا معتبرا بالاتفاق، فلو زنى ثبتت عليه الكفارة من باب أولى. قال في نهار رمضان، هل هذا وصف معتبر؟ قال أحمد نعم هو وصف معتبر، وقال الجمهور ليس وصفا معتبرا. ولذا فإن القول الثاني هو أظهر الأقوال في هذه المسألة بظاهر حديث أبي هريرة. قال من جامع نهار رمضان لم يقيده بالصيام على المذهب في قبل أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. أما الكفارة فلحديث أبي هريرة، وأما القضاء فقد ورد في بعض رواياته أنه قال وصم يوما مكانه. قد تكلم بعضهم في هذه الزيادة، من لكن الأظهر أنه يجب عليه القضاء بناء على قاعدة أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج القضاء إلى أمر جديد. المكره والناسي هل عليهما كفارة؟ قال أحمد ومالك عليهما الكفارة، لأنه لا يتصور النسيان في الجماع، ولأن الحديث لم يستفصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل لهذا الرجل أنت ناس هل أنت مكره. القول الثاني بأن المكره والناسي لا تلزمهما الكفارة المغلظة، ذلك يعني قد ورد عند ابن حبان قال من أفطر في نهاية رمضان، قال وكذا من جومع غير جاهل وناسي إن طاوى، يعني المرأة المجامعة أو إذا كان هناك لواط فإنه يجب على الآخر الكفارة المغلظة. ما ذكر خصال الكفارة، فأولها عتق رقبة، لا بد أن تكون مؤمنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، فدل هذا على أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا لم يجد الرقبة. قد اشترط الفقهاء فيها عددا آخر من الشروط، منها تكون سليمة من العيوب، ومنها ألا تكون مستحقة. وأما قولهم مؤمنة فلأنهم حملوا مطلق الحديث لما قال اعتق رقبة على المقيد في كفارة القتل، قال فإن لم يجد، إذا لم يجد رقبة مؤمنة انتقل إلى صيام شهرين متتابعين. وصيام شهرين متتابعين إما بصيام 60 يوما أو بصيام شهرين هلاليين، يقدر أنه ابتدأ الصوم من أول الشهر فيلتفت إلى الهلال ولو لم يصم إلا 28 يوما. أما إذا ابتدأ الشهر الأول من نصف الشهر فإنه يكمل الشهر الأول 30 ويكون الشهر الثاني بحسب الهلال، ولا بد من التتابع، فلا يصح القطع بينهما بدون عذر. أما لو قطعهما بعذر معتبر فلا حرج فيه ولا ينقطع التتابع به كما لو مريض. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا، ولا بد من العدد، لا يكفي أن يطعم مسكين واحد 60 مرة لأن العدد نص، ولا بد أن يكون المطعم مسكينا. أما الغني أو مجهول الحال فلا يصح إطعامه. ما عاد إيش رأيك نحطها في تفطير صائم؟ كفارة الظهار نحطها في تفطير صائم؟ تقول والما يصح، لأنه قد يدخل في تفطير الصائم من ليس مسكينا غير الفقير والغني، وبالتالي لا تجزئ إلا إذا علم أنهم مساكين. قد يخرج لا بد من إطعام، لأن في الحديث قال أطعم، فلا يصح إخراج القيمة. وما مقدار المخرج؟ الفقهاء يقولون مقداره نصف صاع، فيطعم كل مسكين نصف صاع. قال بعضهم ربع وهو مذهب طائفة من الشافعية، قال بعضهم صاع. لو أخرج لهم طعاما مطبوخا فغداهم وعشاهم قلنا يجزئ، لأنه يسمى في اللغة طعاما. إذا لم يجد إطعام 60 مسكينا فماذا يفعل؟ قال الجمهور تبقى في ذمته ومتى أيسر أخرجها. قال الحنابلة تسقط، ذلك لأن الرجل المجامع لأهله في نهار رمضان لما قال أطعم 60 مسكينا قال لا أجد، فانتظر قليلا حتى أتي له بمقتل فأعطاه وقال أطعم به 60 مسكينا، قال على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أحد أفقر منا. لابتيها يعني حرتي المدينة. هذا دليل على أن هذا المجامع ليس من الأعراب إنما من أهل المدينة. ورد عند مالك بإسناد مرسل أنه قال جاء رجل أعرابي، لكن لا يصح هذا اللفظ من جهة الإسناد ولا يصح من جهة كونه قد عارض رواية الشيخين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. قال الجمهور قال أحمد فهذا دليل على أن من لم يجد الإطعام سقط الإطعام من ذمته. قال بخلاف غيرها من الكفارات فالأصل بقاؤها في الذمة. قال ولا كفارة في رمضان بغير جماع. ما معنى هذا؟ في رمضان ويريد أن يتحرز من مذهب المالكية والحنفية في من أفطر بالأكل، هذا لا تجب عليه الكفارة في مذهب أحمد. إيش؟ فالصوت هل جامع؟ هم يقولون انتهاك حرمة الشهر بالجماع حنابل، هنا لا يوجد جماع. قال والإنزال بالمساحقة، يعني أن الإنزال بالمساحقة من موجبات الكفارة المغلظة لأن عطف على الجماع، والأظهر أن هذا ليس من موجبات الكفارة لعدم ورود الدليل فيه، فإنه ليس وطئا وليس وقاعا، وإن كان إذا أنزل به فإنه يفسد الصوم لأن المرأة حينئذ لم تدع شهوتها. هل لنا نترك باقي إلى يوم السبت إن شاء الله؟ عندنا لعلنا أما السبت نكمل باب الصيام، والأحد نجعله مراجعة لعند السؤال أو شيء يكون يوم الأحد في الصيام والزكاة. ومتى تريد أن نجعل الحج؟ نريد أن نضع لها وقتا مخصص 4 أيام. السبت القادم كم التاريخ؟ 15 17 17، والسبت اللي بعده 23 23. ما تستعجل يا ناصر، 24 حلو، نشوف إلى السبت إن شاء الله نشوف الوقت المناسب. نعم تفضل. تعال حنين، ترقبت القول عندي. نعم. إذا أوصل الإنسان إلى جوفه طعاما من أي منفذ فحينئذ يفطر به لأن الجسد يتغذى به. مثال ذلك من وضع المغذي، من وضع مغذيا شو الحكم؟ يفطر به. من إذن هذا لا إشكال فيه. الثاني من أدخل إلى جوفه شيئا من مدخل معتاد كالأنف والفم حينئذ يفطر به. حتى في الأنف قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الثالث إذا أدخل في جوفه من غير الفم والأنف ما ليس بطعام. ذكرنا الخلاف فيها وظهر لنا أنه يفطر بمثل ذلك. ومن هنا فإن من استعمل الأبر العلاجية يؤثر على صومه. ومثلها أيضا من كان يغسل تغسيل الكلى، تغسيل الكلى ذا مؤثر لأنه يعني يدخل الدم في بدنه بعد تنقيته. ومثله الغسيل البريتوري لأنه يدخل السائل. ومثله إبرة السكر، إبرة السكر فيها نوع تغذية. نعم. الحاجم إذا كان يحجم لا بسحب الفم ولا بسحب الدم بفمه فهل يدخل في الحديث؟ نقول نحن لم نعرف المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. ومن ثم لما لم نعرف العلة حكمنا بأن كل حاجم يصدق عليه الخبر. وأما القول بأن دخول الدم في جوفه أو امتصاصه أو صعود بعض الأبخرة من الدم إلى الجوف كل هذه ليس عليها دليل. ما دام أن الشرع علق الحكم على الحاجم أثبتنا الحكم للحاجم. حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا حديث ثابت صحيح، هذا للاستحباب لأنه قال هنا صام فليس هنا أمر إنما خبر. فقهاء الحنابلة يخصونه بالنذر ذلك لورود حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال صوم عنها. ولكن في حديث عائشة من مات وعليه الصوم صام عنه وليه بدون أن يقيد بالنذر. والقيد بالنذر ورد في السؤال، حديث ابن عباس لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ورد في السؤال السائل. لا يصح أن نقيد الحكم بقيد ورد في سؤال السائل، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. إلهاك حرمة رمضان كذا بس ولا بالجماع؟ لمن أكل وجب عليه الكفارة هكذا تقول؟ إذا أكل متعمدا وجب عليه. الحديث الذي أوجب الكفارة جاء فيه قال يا رسول الله جامعت أهلي في نهار رمضان، قال اعتق رقبة. فالحكم اعتاق الرقبة مقيد بهذه الأوصاف. فلو كان الحكم يجب على الآكل والشارب احتجنا إلى دليل، هنا الحكم إنما قيد بالمجامع ولم يوجب الكفارة المغلظة إلا على المجامع. قولين قولين متى؟ هو ليس الخلاف في يستحب ويجب، هو بالاتفاق أنه لا يجب. إنسان صام صوم نذر فمات في أثناء يومه، لم يقل أحد بالوجوب، وإنما طائفة قالت يشرع ويستحب، وآخر قالوا لا يستحب لأنه قضى النذر. هذا مبني على هل الموت قاطع أو لا، لأن قلنا الموت يقطع الصوم فحينئذ نقول يستحب لورثته أن يصوموا عنه لأنه لم يصوم هذا اليوم، ولعل هذا القول أظهر. خلاص النساء مرة واحدة يعني هذا في الدرس الجاي وصول هاي إلى الحلق، هل هو وصول الطعم ولا وصول نفس القطرة؟ إذا وصلت نفس القطرة إلى الحلق لا إشكال في أنه يفطر بها باتفاق، لكن الكلام إذا لم يصل إلا طعمها فهو الذي وقع فيه الخلاف السابق، الخلاف في القيد والغامض. هذا أي قيد وأي حديث وأي إيش القيد؟ نعم لا ما ضعفناه، قلنا فيه خلاف إسناده والأظهر أنه قوي خصوصا يتأيد بآثار عن الصحابة. إذا أفطر به يسأل عن بخاخات الربو هل هي مفطرة أو لا، نقول رذاذ بخاخ الربو يأتي إلى الحلق ولا إلى الفم، ويكون في الفم، ثم بعد ذلك الهواء الذي يدخل في الجوف يتأثر بهذا الرذاذ فيوسع الشعب، فهنا لا يدخل طعام ولا يدخل رذاذ إلى الحلق، وإنما الرذاذ إلى الفم. ولو وضع الإنسان طعاما في فمه لم يفطر به، فهكذا هذه البخاخات إن دخلت إلى الحلق أثرت، وإذا كانت في الفم بدون أن تدخل إلى الجوف فإنها لا تؤثر على الصوم. إن ليس طعام هواء، كان يضعون فيه مادة من ماء أو غيره، هذا دخول لمادة للجوف غير الهواء. البخار ماء يكفي الإنسان بالبخار، مو بالأكسجين. الجو قد يكون فيه بخار. الجو يكون فيه بخار ماء. خلاص حط كمامات. هذا من المسائل إيش ما يدخل في الجوف بدون قصد، بدون قصد. لعلنا نقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.